بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أصحاب أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله: ويستحب القضاء متتابعا. لما ذكر المصنف رحمه الله ما هي الأشياء التي يفطر بها الشخص والأعذار التي يجوز له أن يفطر في رمضان، فكان يقول لك: الآن انتهى رمضان، ما هي الأحكام التي تترتب على من كافطر شيئا من رمضان أو افطر جميع رمضان؟ أولا، من وجب عليه القضاء قال: ويستحب القضاء متتابعا، يعني سردا، إلا من عذر مثل الحائض أو المسافر أو المريض. فإذا صامه متتابعا فهو أبرأ لذمته وأسرع في قضاء الدين الذي عليه، وهو تركه شيء من واجب، شيء من فرائض الدين. ويجب عليه أن يقدم الفرض قبل النافلة، لأن الفرض هو المقدم في شرع الله على النافلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي: وما تقرب عبدي بأحب إليه مما افترضته عليه. فيقضي أولا الفرض ثم بعد ذلك النافلة. فمثلا من أراد يصوم ستة من شوال يصوم ما عليه من قضاء ثم بعد ذلك النافلة. وكذلك مرة لكن عليه قضاء من رمضان من حيض أو سفر نحو ذلك، تقضي الفرض ثم بعد ذلك تقضي بعده ثم بعد ذلك تصوم النافلة إذا شاءت. وكانت عائشة رضي الله عنها تؤخر الصيام إلى شعبان، لكن بينت العلة، قالت: لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم مني. وكانت تؤخر إلى شعبان لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من صيام شعبان، فكذا كان يكثر من صيام شعبان فتصوم هي تلك الأيام التي كانت عليها قضاء. ويجوز أن يصام القضاء في الأيام التي يندب الصيام فيها، مثل في عشرة الحجة، لو كان شخص مثلا مسافر في رمضان وأفطر خمس أيام ما في بأس أن يصوم تلك الأيام في أيام عشرة الحجة. ولو كان على شخص مثلا قضاء يوم فيجوز له أن يصوم في يوم عاشوراء ونحو ذلك. وإذا كان عليه أكثر من يوم مثلا ما في بأس يصوم الاثنين والخميس، وهكذا لتدارك الفرض والنافلة. ولو صامها متفرقة، لو شخص مثلا عليه خمسة أيام في كل أسبوع يصوم يوم ما في بأس، لأن الله أطلق له فعدة من أيام أخر ولم يذكر فيه التتابع. لذلك قال المصنف رحمه الله: ويستحب القضاء متتابعا، فإن لم يفعله متتابعا ما في شيء عليه، فلا شيء عليه. ثم قال: ولا يجوز أن يؤخر، يعني القضاء، إلى رمضان آخر. يعني مثلا عليك قضاء في هذا رمضان، أنت في فسحة من الشرع إلى ما قبل رمضان القادم، ففي أي يوم من تصوم يجزئك، وإذا بدرت فهو أفضل لا شك. لذلك قال: ولا يجوز تأخيره إلى رمضان آخر. فإن فعل حتى دخل رمضان الآخر، فإن فعل من غير عذر كمرض أو سفر ونحو ذلك، فإن فعل أو إغماء، فإن فعل فعليه مع القضاء يطعام مسكين، يطعام كل يوم مسكين. كيف؟ لو شخص مثلا عليه قضاء خمسة أيام من رمضان الماضي ثم أتى عليه رمضان الحالي وما صامها، فبعد رمضان القادم هذا نقول يجب عليك شيئين اثنين. الأمر الأول يجب عليك شيئان اثنين. الشيء الأول أن تقضي تلك الأيام الخمسة، ويجب عليك أيضا الأمر الثاني أن كل يوم تطعم مسكين مد من بر أو نصف صاع من غيره، يعني مد من بر أو مدين اثنين، مدين لأن المدين الاثنين تساوي نصف صاع، مد من بر أو نصف صاع أو تقول مدين اثنين من غير البر، مثل الحنطة، مثل الأرز، مثل التمر، الزبيب، الأقد، وهكذا مما هو من طعام أهل البلد. الدليل لقول ابن عباس رضي الله عنه أن من أدركه القضاء وعليه أن من أدرك رمضان وعليه قضاء قال: فليطعم عن كل يوم مسكين. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجب عليه إلا سوى القضاء لقوله تعالى فعدة من أيام أخر, والله عز وجل لم يذكر سوى القضاء ولم يذكر فيه الإطعام. وابن عباس رحمه الله يذكر في مثل هذا عليه الكفارة عليه إطعام, ويذكر أيضا في مثل المخالفات التي يقع فيها بعض الناس الكفارة مثل مخالفات الحج ارتكاب محظور من المحظورات مما لم يرد به الشرع. فكان ابن عباس يضع الأمة على أن فيه الفدية أو عليه دم لئلا يتساهل المسلمون في أحكام شرع الله. قال ولكن لو أن شخصا كان معذورا مريض طول الوقت ما يستطيع طول هذا العام ما يستطيع أن يصوم ثم أدرك رمضان الآخر فصام هذا رمضان, فبعد رمضان الآخر وهو مريض لا يستطيع أن يقضي ذلك تلك الأيام التي افطرها, نقول دامك مريض ما يجب عليك سوى القضاء ويسقط عنك الإطعام. لماذا؟ لأن عدم قضائك في تلك السنة لعذر. قال وإن مات ولو بعد رمضان آخر, يعني حتى لو مات بعد رمضان الآخر فلا تجب عليه سوى كفارة واحدة. يعني لو أن شخصا مضى عليه 10 رمضانات وهو لم يقضي ثم بعد ذلك قضى الأيام الخمسة التي عليه مثلا, فيسألك كم كفارة تجب علي وأنا قد فوت 10 رمضانات فرطت ما قضيت, نقول ما تجب عليك سوى كفارة واحدة. إذا أدركك رمضان يجب عليه إطعام ولا يتكرر ذلك الإطعام لأن التوفيت واحد, ما دام أدركك أي رمضان حتى لو رمضان ثاني ثالث رابع منه. فلما أدركك أول رمضان يجب عليك فيه القضاء قبل لا تجب فيه سوى كفارة. وإذا كان الشخص مريضا طول العام ثم مات وهو ما يستطيع وهو لا يستطيع القضاء, فنقول دام مات هنا وهو معذور فما يجب عليه القضاء ما يستطيع, ومات هو معذور فما يجب عليه الإطعام. واضح؟ قال وإن مات ولو بعد رمضان آخر, هذا لغير عذر, فإن كان لعذر ما عليه شيء. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله يقول في عدة من أيام من أخر, يعني إذا عوفيتم مثلا أو أقمتم في عدة من أخر, وهنا مرض واستمر بالمرض حتى مات, وكذلك من سافر وهو عليه قضاء وفي سفره مات, نقول ما يجب عليه لا قضاء ولا كفارة. لذلك قال المصنف هنا قال لغير عذر فعليه مع الإطعام, فعليه مع القضاء إطعام عن كل يوم مسكين. فإن كان لغير عذر يسقط عنه, فإن كان إطعام فإن كان عدم القضاء لعذر يسقط عنه الإطعام ويسقط عنه القضاء بسبب العذر. ثم بعد ذلك ذكر المسألة الأخيرة في هذا الباب, وهي مسألة لو نذر شخص عملا من الأعمال فما الواجب عليه, مثل قال ومن نذر ومن مات عليه صوم, يعني صوم نذر, أو حج أي حج نذر, أو اعتكاف أي اعتكاف نذر, أو صلاة منذورة أو صلاة نذر, فهذه أشياء أوجبها العبد على نفسه ثم بعد ذلك مات هذا الذي مثل لو شخص نذر قال لله علي نذر أني أصوم 10 أيام ثم بعد كلامي هذا بخمسة أيام مات وما صام شيء, قال المصنف استحب لوليه القضاء, يعني استحب لوليه أن يصوم عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم يعني صوم نذر فليصوم عنه وليه. ولما أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن أمي ماتت وعليها ونذرت أنا حج, وإن أمتي ماتت وعليها نذر حج أفحج عنها؟ قال سلم نعم. فإذا فالنيابة تدخل في حج وصيام واعتكاف المنذور, أما المفروض يعني الشخص عليه قضاء رمضان قضاء رمضان الواجب الفرض ثم مات فلا يصوم عنه وليه، لأن الحديث مثل ما قال ابن القيم وشيخ الإسلام وغيرهما قال الجمع بين الأدلة أن صيام الولي يصوم عنه الولي في الصيام المنذور، وأما الصيام المفروض صيام شهر رمضان فلا يصوم عنه وليه. هنا قال استحب لوليه، والمراد بالولي كل من يرثه سواء بنسب أو عصبة، ولو كان عليه صيام 10 أيام نذر وعشرة من أقارب قالوا نريد أن نصوم عنه ما في بأس في يوم واحد. ويجوز أيضا لغير وليه أن يصوم، مثل زميله يصوم عنه لو كان عليه صيام نذر أو اعتكاف نذر أو حج نذر، فلا يلزم الولي خاصة، فلغير الولي أن يتطوع ويصوم عنه. ذلك قال استحب لوليه يعني أن يؤدي عنه تلك العبادة في النذر. فتبين مما سبق أن القضاء يستحب أن يكون متتابعا ولو فرقهما في بأس، لقوله سبحانه فعدة من أيام أخرى ولم يشترط في ذلك التتابع. والمسألة الثانية من أدركه رمضان فلا وعليه قضاء، من أدركه رمضان المقبل وعليه قضاء من رمضان السابق فلا يخلو، إما أن يكون من عذر أو من غير عذر. إذا كان من غير عذر فعليه إذا انتهى رمضان الذي أدركه أن يقضي ما فات من رمضان ما قبل السابق ومع كل يوم إطعام، وإذا كان لعذر مرض سفر وغير ذلك فإنه لا يجب عليه سوى القضاء. ومن مات وعليه قضاء وهو معذور فحين ذاك لا يجب عليه لا القضاء ولا الإطعام. ومن مات وهو قادر على الصيام ففرط من غير عذر وقد أدرك رمضان الآخر فيطعم عنه أهله عن كل يوم مسكين، أما الصيام المفروض فلا. ثم بعد ذلك ذكر رحمه الله مسألة أخيرة وهي من كان عليه صوم نذر ثم مات بعد ذلك أو حج أو اعتكاف أو صلاة منذورة فيستحب لوليه أن يفعل ذلك عنه. نعم الله وعلم صلى الله عليه وسلم محمد.